بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وصلنا اخر حاجة قريناها كان اختلاف نسخ الكتاب المقدس. دي بتبقى ايه؟ يعني اقتباسات بسيطة كده حاطينها بعد الجزء بتاع قانون الكتاب المقدس. مفادها يعني ان النسخ المختلفة للكتاب المقدس في ساعات اصفار زيادة في العهد القديم، ساعات اصفار ناقصة، ساعات برضو العهد الجديد. احنا قلنا ان كلمة قانون الكتاب المقدس معناه جدول الأصفار المفروض تكون محطوطة في الكتاب المقدس ككتب مقدسة، وقانون العهد القديم معناه قائمة الأصفار المفروض تكون في العهد القديم ككتب مقدسة، وكذلك برضو قانون العهد الجديد. وقلنا إن بالنسبة للعهد القديم في السامريين 5 والعبرانيين 39 وبتوع اسكندرية 46، 39 زائد 7. في العهد الجديد معظم الكنائس 27، لكن قلنا مثلا في الكنيسة في سوريا عندها العدد أقل، وكان في الأول كان بيقول لك قانونهم تقريبا 19 كتاب، مش فاكر احنا كنا قرينا الاقتباس، وبعدين في واحد زود عليهم رسالة بولس إلى أهل كورنثوس الثالثة، فبقوا 20 كتاب تقريبا. وقعدنا نقول بقى إن موضوع اختيار الكتب ده طوال تاريخ المسيحية مشكلة في حد ذاتها، وما اتفقوش على عدد كتب. المهم أنا بس عاوز همشي كده على الملزمة على عناوين، وهذكر احنا المفروض المرة دي هنتكلم على مشكلة نص الكتاب المقدس. هقول مشاكل كتير في الكتاب المقدس غير مشكلة النص. هو المفروض المقصود بمشكلة نص الكتاب المقدس ان المسيحيين عاوزين يعرفوا الكتاب تحديدا بيقول ايه، ففي خلاف بيقول كده واللي بيقول كده واللي بيقول كده، مش عارفين يحددوا نص الكتاب، فده مشكلة نص الكتاب المقدس. لو قلنا مثلا من أول اقتباس بتاع قبل أن تفتح الكتاب المقدس ده، في مشكلة في محتويات الكتاب المقدس نفسيها، إن فيها حاجات غير أخلاقية وحاجات ملهاش لازمة وحروب واعتداءات وحاجات زي كده، تمام؟ في مشكلة كتبة الكتاب المقدس، ان احنا مش عارفين اصلا عدد اللي ألفه ومعظمهم مجاهيل، وبعدين في مشكلة ان هم من خلفيات تاريخية مختلفة وخلفيات ثقافية ومستويات علمية مختلفة، فده برضو واضح في الكتاب ان فيها يعني اللمسة البشرية واضحة جدا فيها. لكن الاهم فيها مشكلة كتبة الكتاب او مؤلف الكتاب، ان هم مجاهيل بالنسبة لنا مش قادرين نعرفهم. وبعدين لو نشوف ايه مشكلة وحي الكتاب المقدس، ان المسيحيين زي ما قرينا في عتبة الكتاب المقدس ان ما فيش نصوص في العهد القديم بتبرز رسميا انه ملهم، وما فيش نصوص في العهد الجديد بتبرز رسميا انه ملهم، وبعدين اباء الكنيسة الاولى بابائها العظام ما حددوش عقيدة الوحي بشكل واضح وصريح، ففي مشكلة في وحي الكتاب. وقلنا ان في 3 حاجات مرتبطين ببعض، القانون والوحي والعصمة، دول 3 مشاكل. مشكلة قانون الكتاب ان هم مش قادرين يختاروا او يتفقوا انهي كتب هي اللي المفروض تكون في القانون، مشكلة وحي الكتاب ان هم مش قادرين يتفقوا على ايه هو الوحي، هل هو لفظي ولا هل هو بالمعنى، ولو هو بالمعنى هل في قيد الهي على الكاتب بحيث ان لو مستوى التعليمي مش قد كده معنى كده ان هو مش هيقدر يوصل رسالة ربنا، ولا برضو بيبقى عليه نوع من انواع العصمة او القيد. فدي مشكلة في تحديد وحي الكتاب ومشكلة في تحديد عصمة الكتاب. وبعدين لما قعدنا نتكلم بقى على محتويات الاسفار، قلنا ان في مشكلة تناقضات، وقعدنا نشوف ان في بعض الاسفار بتكرر نفس الكلام اللي موجود في الاسفار التانية، وبيبقى فيها ما بينها وبين بعض اختلافات. فلو انت مثلا قارنت ما بين صموئيل الاول وصموئيل الثاني والملوك الاول والملوك الثاني، المجموعة دي باخبار الايام الاول والثاني، هتقدر تطلع تناقضات كتير، تمام؟ يبقى احنا في الاول خالص قلنا مشكلة محتويات الكتاب، وحط معاها كمان مشكلة التناقضات، وبعدين مشكلة المؤلفين ومشكلة الوحي ومشكلة القانون ومشكلة العصمة. وبعدين كنا قعدنا نتكلم لما جبنا مشكلة سفر نشيد الإنشاد وكده، ففي مشكلة تفسير الكتاب ان هو ما في نصوص كتير مش عارف يفسرها ازاي، وفيها مثلا زي نشيد الانشاد الفاظ خارجه واوصاف جنسيه وهو مش عارف يعمل في النصوص المصيبه دي ايه، فبيحاول يفسرها بشكل رمزي. ويمكن انا كنت قلت قبل كده ان حتى لو المسيحيين متفقين على نص الكتاب، في بعض النصوص لما بترجع للغتها الاصليه ما بيبقوش قادرين يحددوا هو المفروض يترجم لايه، زي مثلا كولوسي 1:15 بكر كل خليقة أو بداية خليقة الله. أنا كنت حكيت عن النصين دول وقلت إن الأرثوذكس عملوا الترجمة بتاعت الترجمة البورسعيدية دي اللي هي نفسها الفاندايك، بس هو إيه جاي على النصوص اللي شايف فيها مشكلة في الفاندايك بيغيرها، فراح مغير المنعم عليها وخلاها الممتلئة نعمة، وراح غير بكر كل خليقة خلاها المولود قبل كل خليقة، وغير بداية خليقة الله خلاها أصل كل خليقة، يعني هو مصدر الخليقة وكده. فدي برضو إيه مشكلة تفسير الكتاب وفهم الكتاب. وبعدين دخلنا عند الجزء بتاع الأناجيل الأربعة وعدنا نشرح إن مرقس متاخد متى ولوقا واخدين من مرقس، وبعدين متى ولوقا عندهم قصص لوحديهم فواخدين من مصدر اسمه كيو، عدنا نشرح حوارات كده. المهم إن احنا وضحنا ان احنا ممكن القصة الواحدة موجودة في اكتر من انجيل نقارنهم ببعض نلاقي تناقضات. تاني طيب نخليها بعد ما نخلص. فقلنا من خلال مقارنة القصة الواحدة في اكتر من انجيل بنقدر نطلع تناقضات، وقلنا ان ساعات كتبت الاناجيل بيغيروا القصص لدوافع ايمانية أو بيلاقي فيها مشاكل تاريخية أو بيلاقي فيها أخطاء جغرافية، يعني في مشاكل كتير في الناحية دي. وبرضو لما دخلنا على رسائل بولس وموضوع رسالة العبرانيين وتقسيم رسائل بولس لثلاث أقسام عند العلماء اللي هم المعروف إن بولس كتبهم والمشكوك فيهم والمرفوضين، دي برضو داخلة تحت مشكلة تحديد المؤلفين أو تحديد الكتبة. ومشكلة الأسفار القانونية الثانية دي داخلة تحت برضو مشكلة قانون الكتاب. تقسيم الكتاب المقدس لإصحاحات وأعداد دي برضو مشكلة، لأن التقسيم الحالي ساعات ما بيوافقش السياق، وساعات الإصحاح بيخلص عند حتة نلاقي بداية الإصحاح اللي بعده المفروض كان يكون في الإصحاح اللي قبله، أو النص متقسم المفروض بقية النص اللي بعديه يكون تبع النص الأولاني. فبرضو دي مشكلة في الكتاب المقدس إن هم ما عرفوش يقسموا كتابهم فصول وأعداد بشكل كويس. موضوع لغات الكتاب المقدس ده في حد ذاته مشكلة، أو يعني هو بالنسبة لهم مش مشكلة، لكن احنا ما بنعانيش من ده إن الكتاب المقدس مكتوب بلغات قديمة معظم الناس ما بتتكلمهاش، وبتحتاج دراسات متخصصة إن أنت تتعلم اليونانية القديمة وتتعلم العبرية القديمة، وإن حتى الناس اللي في اليونان اللي عارفين يوناني مودرن جريك ما بيفهموش الكوين جريك اللي مكتوب بيه العهد الجديد، بيحتاج يتعمل له ترجمة من اليوناني القديم لليوناني الحديث. دي برضو مشكلة لغات الكتاب. داخل فيها برضو الجزء بتاع مشكلة فهم النص، في مثلا النص بتاع في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله، ده عليه خلاف ما بين الترجمات، المفروض تترجم وكان الكلمة الله ولا الكلمة دي إلهية، بمعنى الكلمة الله يعني الإله الحقيقي المستحق للعبادة، ولا كلمة إلهية بما إنها كلمة الله يعني صفة من صفات الله فتبقى إلهية. فموضوع اللغات والترجمة دي برضو مشكلة. موضوع قانون الكتاب المقدس ده برضو مشكلة أشرنا إليها، وإن هم مش قادرين يحددوا أسفار العهد القديم بتاعتهم إيه وأسفار العهد الجديد بتاعتهم إيه، وده أدى إلى اختلاف نسخ الكتاب المقدس. هندخل دلوقتي بقى في مشكلة نص الكتاب المقدس. نقرأ كده، خلوا بالكم بس عشان نبقى فاهمين يعني ايه مشكلة نص الكتاب. انا دلوقتي هفتح مثلا في ترجمة الفاندايك، هفتح رسالة يوحنا الاولى 5:7، هلاقي النص طويل بيقول الذين يشهدون في السماء ثلاثة، الاب والكلمة وروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. هفتح نفس النص ده في ترجمة تانية زي العربية المشتركة هلاقي النص مش كده، بيقول الذين يشهدون ثلاثة بس كده، بيدخل على النص اللي بعده. ففي في نسخة النص فيها طويل، في نسخة تانية النص فيها قصير، ففي مشكلة أنهي شكل للنص هو الصح، فدي من ضمن مشاكل نص الكتاب. في مثلا شكل تاني، يعني احنا قلنا النص الواحد ممكن يكون طويل وقصير في بعض النسخ، في بعض النسخ التانية النص بالكامل موجود في نسخة محذوف من نسخة تانية، زي مثلا متى 18-11 في الفان دايك بيقول لأن ابن الإنسان جاء لكي يخلص ما قد هلك. أفتح الترجمة اليسوعية مثلا ما لقيش النص ده موجود، ألاقي ده المفروض 18-11، ألاقي 18-10 18-12 مفيش 18-10، النص محذوف. فيبقى الشكل الأول مثلا النص الواحد في منه شكل قصير وفي منه شكل طويل، فمن ضمن مشاكل نص الكتاب عاوز أحدد هو أنهي شكل هو الصح، الطويل ولا القصير. في موضوع نص كامل عليه خلاف، مفروض يكون موجود في الكتاب ولا مش يكون موجود في الكتاب، أو مثلا مجموعة نصوص زي قصة المرأة الزانية اللي مجموعة نصوص كتير قصة بحالها في إنجيل يوحنا، المفروض تكون موجودة ولا ما تكونش موجودة، أو نهاية إنجيل مرقس جزء كبير في آخر إنجيل مرقس المفروض يكون موجود في إنجيل مرقس ولا المفروض ما يكونش موجود. في برضو مشاكل بتوصل بحسب اللغة اليونانية، بتبقى في حرف واحد أنا بتتعكس لي في الترجمة العربية بكلمة، يعني بيغير حرف في كلمة فالكلمة تتغير لكلمة تانية، زي مثلا نص بيقول إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، نسخة تانية تقول إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة المسيح، ففي ما بين كلمة الله أو كلمة المسيح، في النص اليوناني اللعب في حرف واحد بس هي بتظهر لي في اللغة العربية الاختلاف ما بين كلمة وكلمة. أو زي النص بتاع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، غير حرف واحد فبقت هو النص كان مفروض بيقول عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد، غير حرف واحد خلاها عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد، يعني الذي تحولت لله بتغيير حرف واحد. في مثلا نص بيقول أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو مختار الله، تتحرف في نسخ تانية تبقى أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله. نص تاني بيقول أتؤمن بابن الله، في نسخ تانية ليها أتؤمن بابن الإنسان. ففي كل ده داخل تحت عنوان تحديد نص الكتاب أو مشكلة نص الكتاب. طيب ليه نسخ الكتاب المقدس أو ترجمات الكتاب المقدس بلاقي فيها، بغض النظر عن الاختلاف في عدد الأصفار، بغض النظر عن الاختلاف في الترجمة، يعني ايه، خلوا بالكم انا بفرق ما بين الاختلاف في النسخ اللي مبني على ان حصل تحريف في النص اليوناني، او ان النص اليوناني ثابت بس هم بيختلفوا في ترجمته، زي المنعم عليها او الممتلئة نعمة، او زي بكر كل خليقة او مولود قبل كل خليقة، ده النص اليوناني عندهم ثابت، يعني دي مش مشكلة في نص الكتاب، دي مشكلة في الترجمة، هم مش عارفين يترجموها ازاي او مختلفين في ترجمتها، زي بتاع وكان الكلمة الله او وكانت الكلمة إلهية، ده خلاف في الترجمة لكن النص ثابت عندهم، فاهم؟ ففي خلاف في تحديد الأصفار في القانون، في ترجمة النص، وفي تحديد النص نفسه. طب ايه اللي خلى ان الترجمات دي في خلاف حواليها في النص؟ نص موجود هنا مش موجود هنا، الكلمة هنا حاجة، الكلمة هنا حاجة تانية. في ثلاث حاجات رئيسية. اول حاجة ان النسخ الاصلية بتاعت الكتب دي ما بقتش بين ايدين المسيحيين دلوقت. الموضوع ده في حد ذاته مش عيب ان النسخة الاصلية للكتاب تكون مفقودة، لكن ده مع حاجات تانية ترتب او ادى الى انه ما بقاش قادر يعرف هو الكتاب في الاصل كان بيقول ايه. فهو المفروض لو انا عندي كتاب مثلا انا مؤلف كتاب معين، وبعدين نشرت كتابي في السوق، لقيت مثلا مكتبة بتنشر نفس الكتاب بس واضح ان هم مغيرين فيه، فالناس عاوزين يعرفوا المفروض الكتاب ده كان بيقول ايه، فيرجعوا للاصل اللي معايا او انا المصدر، يعني لو انا موجود لسه هيحسموا الخلاف، فخلاص يعرفوا ده دي نسخة مزورة محرفة الصح كده، علشان قدرنا نرجع للاصل ففصل ما بين الاتنين. تمام؟ طيب، فهم اول مشكلة هم ما عندهمش الاصل. تاني مشكلة ان كل النسخ اللي ما بين ايديهم القديمة اللي هي مفروض الاصول اللي بيرجعوا لها علشان يترجموا منها، سواء مخطوطات يوناني او مخطوطات عبري، كل النسخ اللي ما بين ايديهم دي مليانة اختلافات، لدرجة بتوصل ان انت ما ينفعش تلاقي مخطوطين. شوف هم مثلا عندهم عدد ضخم من المخطوطات، من العدد الضخم ده مش هتقدر تجيب مخطوطين بيتطابقوا مع بعض. يعني ادي نسخة وادي نسخة من نفس الكتاب، قول دي مخطوطات قديمة مثلا، مخطوطة من القرن الرابع من سنة 325، مخطوطة تانية برضو من القرن الرابع لكن من سنة 340، هقارن ما بين الاثنين مش هقدر اطلع ما بينهم، مش هقدر اطابقهم، هلاقي ما بينهم الاف الاختلافات. حتى مثلا برديات قديمة، بردية من القرن الثالث وبردية تانية بعدها بشوية من القرن الثالث، اقارنهم ببعض هلاقي الاف الاختلافات. لو جبت مخطوطات من القرن الخمستاشر مخطوطين، المفروض خلي بالك زمان كان ادوات الكتابة وطرق الكتابة حاجات قديمة وحشة، ساعدت على ان اثناء النسخ العملية تبوظ اكتر، لكن المفروض بقى كل ما بقى اتقدم في الزمن، في سنة مثلا 1500 سنة 1100، المفروض بقى البني ادم اتطور وتعلم وسائل كتابة جديدة، وتعلم يعمل ورق انضف، وتعلم ازاي يعمل اقلام واحبار افضل، فالمفروض الكتابة بالنسبة له بقت اسهل. مع ذلك برضو لو انت جبت مخطوطات متأخرة وقارنتهم ببعض مش هتقدر تطلع مخطوطين متطابقين. كون ان هو مش عنده النسخة الاصلية وهو عاوز يعرف الكتاب بيقول ايه، بيرجع للمخطوطات اللي ما بين ايديه. كون ان المخطوطات اللي ما بين ايديه مش بيلاقي اتنين شبه بعض، فبالتالي هو بقى في حيرة، بيقرأ هنا يلاقي حاجة، بيقرأ هنا يلاقي حاجة تانية، فبقى محتاج ان هو يعرف بطريقة ما فين الصح، المخطوطة دي ولا المخطوطة دي. في نقطة تالتة زودت الطينة بلة، يعني دول السببين الرئيسيين، ان الاصل مفقود وان كل المخطوطات ما بينها اختلافات. النقطة التالتة اللي زودت الطينة بلة هي ان المسافة الزمنية ما بين الاصل واقدم مخطوطة بين ايديه كبير، ففي فجوة زمنية كبيرة ما بين الاصل واقدم مخطوطة. يعني ايه؟ لو انا عندي محاضرة، انا بحضر في الجامعة وبكتب وراء الدكتور ومفرغ المحاضرة، جم ثلاثة زمايلي وراحوا عملوا ايه؟ خدوا مني المحاضرة، تعب انت حضرت، طب احنا ما حضرناش عاوزين المحاضرة، راحوا نقلوا مني المحاضرة يدويا، مصوروهاش نقلوها. انا الاجندة بتاعتي ضاعت، فعاوز اعرف المحاضرة كان فيها ايه، فهروح اجيب مثلا التلات كشاكيل بتوع زمايلي، اكمن التلات كشاكيل منقولين مباشرة من الاصل، هو ممكن يكون ده ارتكب خطأ وهو بينقل، وده ارتكب خطأ وهو بينقل، وده ارتكب خطأ وهو بينقل، بس الطبيعي المفروض التلاتة ما ارتكبوش نفس الخطأ في نفس المكان، وكمان هم ناقلين من الاصل مباشرة، فمن خلال مقارنة التلاتة نسبة اعادة تكوين محاضرتي اللي ضاعت اعلى بكتير، ان هم ما فيش فجوة ما بين الاتنين، دول ناقلين مباشرة من بتاعتي، وانا عندي كذا نسخة، خلي بالك عندي كذا نسخة منقولين من الاصل مباشرة، فلما قارن ما بينهم غالبا هعيد تكوين محاضرتي اللي ضاعت بنسبة 100%. ده اللي مش حاصل في الكتاب المقدس. اللي حاصل في الكتاب المقدس ان الفرق ما بين النسخة الاصلية وأقدم نسخة كذا قرن. وطول ما الفترة الزمنية دي بتكتر ده معناه ان كان في نسخة أصلية حد نسخ منها، وبعدين الأصلية دي ضاعت فبقى في نسخة تانية حد نسخ منها، وبعدين دي ضاعت بقت في نسخة تالتة. كل جيل بيحصل فيه أخطاء، والأخطاء دي مشكلتها ان هي بتتراكم. يعني يعني أنا عندي ورقة اديت لعبد العزيز يعمل منها نسخة، وبعدين عبد العزيز غلط وهو بينقل من النسخة بتاعتي، جه الشيخ سالم نقل من عبد العزيز، فبالتالي هينقل كل الغلطات اللي وقع فيها عبد العزيز. طب ولو غلط الشيخ سالم كمان يبقى عدد الأخطاء هتزيد، فيجي الأستاذ محمد بقى هينقل من الشيخ سالم، هينقل أخطاء عبد العزيز وأخطاء الشيخ سالم، والشيخ سالم نقل كل أخطاء عبد العزيز، فبقى في الخطأ بتاع ده والخطأ بتاع ده، وانت كمان وانت بتنقل غلطت فبقى في تالت، وهكذا. فالأخطاء بتتراكم وبتتضاعف من جيل لجيل. تمام؟ ولكن يعني نسخة الأصلية برضو اللي هم بيقولوا منها برضو مش دي المحاليه، مش دي القضية. تحديد النص مالوش علاقة بالوحي، هو بغض يعني احنا اتكلمنا في مشكلة الوحي قبل، دي مشكلة لوحديها، دي مصيبة زيادة على المشاكل الكتير اللي احنا اتكلمنا فيها. طيب انا هنقرأ كده اول اقتباس من ترجمة الاباء اليسوعيين، هو اول اقتباس عندك يا مولانا على مشكلة نص الكتاب اللي انا فتحتها لك. ماشي؟ هو بيقول بلغنا نص الأسفار 27، هو بيتكلم ده الجزء ده من الترجمة السبعينية، آسف الترجمة اليسوعية المدخل إلى العهد الجديد. احنا قلنا الترجمة اليسوعية في الأول خالص بتعمل مدخل لكتاب مقدس، وبعدين مدخل للعهد القديم، وبعدين قبل كل سفر من أسفار العهد القديم مدخل للسفر، بعدين خلص العهد القديم دخل على العهد الجديد، ففي مدخل للعهد الجديد، بعد كده لكل سفر مدخل. تمام؟ فهو هنا بقى المدخل للعهد الجديد، بيقول بلغنا نص الأسفار 27 في عدد كبير من المخطوطات التي أنشئت في كثير من مختلف اللغات، وهي محفوظة الآن في المكتبات في طول العالم وعرضه. خلي بالك النقطة دي ايه؟ المفروض في 27 كتاب من كتب العهد الجديد. لما بنيجي نتكلم على نقطة ان النص يوصل لنا، ده معناه ايه؟ ده معناه ان المفروض في 27 نسخة اصلية كانوا موجودين للسبعة وعشرين كتاب. تمام؟ كل كتاب من 27 ليهم خط زمني ازاي النص ده اتنقل من جيل لجيل، مش ضروري لغاية ما وصل لنا. هو لغاية ما وصل لنا دي علشان ادرس هو النص اتطور ازاي واتغير ازاي على بال ما وصل لنا. لكن انا ممكن مثلا اكتشفت مخطوطة من القرن الرابع، ده يعتبر كده وصل للنص الكتاب، الحمد لله لقيته، لقيت له مخطوطة قديمة فخلاص كده الكتاب يعتبر وصل لي. لكن العلماء بيحبوا ان هم يحاولوا يدرسوا النص حصل له ايه من اول النسخة الاصلية لغاية عصر الطباعة. طب ايش معنى عصر الطباعة؟ علشان خاطر خلاص مدام اخترعوا ماكينات الطباعة الكتاب بدأ يطبع وينتشر بشكل كبير، فخلاص حتما كده الكتاب مش هيضيع مدام وصلنا لمرحلة ان احنا بنقدر نطبع الاف النسخ من الكتاب بشكل سريع وبشكل رخيص، ودخلنا بقى في عالم ان انا بنشر الكتاب بالطيارات والعربيات والقطارات، فخلاص الكتاب وصل لمرحلة انه انتشر بشكل عالمي. فهم دايما بيدرسوا نص الكتاب من اول النسخة الاصلية لغاية ما يوصل لزمن الطباعة. وبعدين في بعض العلماء بيكملوا بقى ايه اللي حصل من اول ما النص بدأ يطبع ولغاية ما وصلنا للنسخ الحديثة اللي ما بين ايدينا، عشان نعرف ازاي تعاملوا مع نص الكتاب وكده، وازاي وصلت لنا النسخ المختلفة دي، لما نيجي نقارنها مع بعض نلاقي ان ده مختلف عن ده ويختلف عن ده. تمام؟ المفروض هو بيقول ايه نص الاسفار 27 في عدد كبير من المخطوطات التي انشئت في كثير من مختلف اللغات. هو المفروض العهد الجديد مكتوب بانهي لغه؟ اللغه اليونانيه. بس اللغه اليونانيه دي وصلوا لفترة زمنية مبكرة من القرن الثاني الميلادي وبدأ يحصل ان المسيحيين يترجموا العهد الجديد اليوناني للغات اخرى قديمة، زي ما العهد القديم اترجم مثلا للترجمة السبعينية اليونانية، برضو العهد الجديد حصل فيه كده. اهم ثلاث لغات اترجم اليه العهد الجديد اللاتيني والسرياني والقبطي. اللاتيني ده كان في أوروبا الغرب، والقبطي ده كان في مصر، والسرياني ده كان في الناحية التانية اللي هي بلاد الشام وكده والسوريا. تمام؟ طبعا في لغات تانية كتير، في أثيوبي وجورجي وأرميني وسلافوني وعربي كمان، لكن إيه دول أهم ثلاثة وأقدم ثلاث ترجمات، اللاتيني والقبطي والسرياني. تمام؟ هو بالنسبة له بقى ان كل ده، كل التراث ده من المخطوطات بيجيب منه نص الكتاب. فاهم ازاي؟ يعني افرض مثلا ان كل المخطوطات اليونانية ضاعت، بس انا لقيت الكتاب في ترجمة سريانية، يبقى هو بلغني نص الكتاب. بس خلي بالك، هل نص الترجمة هيكون بنفس قيمة لو معايا مخطوطة يونانية؟ لا، المخطوطة اليونانية أقيم. فهو بالنسبة للمسيحيين ده احنا حياة ممتازة، عندنا مخطوطات يوناني وعندنا كمان ترجمات قديمة. فبالتالي هو شايف اني انا عندي مصادر كتير باخد منها نص كتابي. هكتب كده مصادر نص العهد الجديد، وانا هبقى اعمل لكم خمس ورقات كده فيها الموضوع ده مرسوم بشكل شجرة. المفروض لو قلنا ده كتاب العهد الجديد مجازا، 27 كتاب، هو متقسم ثلاث مصادر رئيسية. المصدر الاول المخطوطات اليونانية. تمام؟ المصدر الثاني الترجمات القديمة. المصدر الثالث الكتابات الآبائية. يعني ايه الكتابات الآبائية؟ يعني آباء الكنيسة الأوائل كانوا بيستخدموا نص العهد الجديد في كتاباتهم، كانوا بيقتبسوا نصوص، كانوا بيفسروا نصوص. فأنا من خلال مطالعتي لكتابات الآباء أقدر أعرف نص العهد الجديد على الأقل على أيامهم كان عامل إزاي. هو أنا مش هلاقي مثلا الكتاب بالكامل موجود عند الأب، لكن هلاقي فقرات، يعني أحاول على قد ما أقدر أجمع. فاهم قصدي؟ المخطوطات اليونانية ومخطوطات الترجمات القديمة. تمام؟ المخطوطات اليونانية. المفروض المخطوطات اليونانية دي في مرحلة من المراحل استخدمت في انها ترجمت للغات تانية، اللي هي اللاتيني والقبطي والسرياني. تمام؟ فالترجمات القديمة دي المفروض متاخدة من اليوناني. فبما انها متاخدة من اليوناني، يبقى اليوناني هو الاصل، هو الاقيم، هو الافضل بالنسبة لي. فلو عاوز اعرف مثلا نص معين هل موجود ولا مش موجود، الافضل بالنسبة لي اشوفه في اليوناني قبل ما اشوفه في اللاتيني او السرياني او القبطي. الكتابات الآبائية دي بقى إيه؟ فيها مشاكل كتير، يعني ده ثالث مصدر وأقل مصدر قيمة لست أسباب تحديدا، بس نبقى نقولهم بعدين. دي إيه؟ يعني مجرد بلاقي زي إيه مثلا عالم إسلامي بلاقي في كتاباته اقتباسات لآيات قرآنية. أنا طبعا مش هقدر أطلع القرآن كله من كتاباته، بس أهو بلاقي بعض النصوص دي بتديني فكرة الأب اللي كان في سنة كام، الكتاب أو النصوص كان شكلها إيه على أيامه. فدي بتخليني أحاول أرجع لزمن الآباء دول علشان أعرف الكتاب على أيامهم كان شكله إيه. ده كل ده علشان أحدد نص الكتاب. ما هو بقى ممكن نص يكون حصل فيه تحريف في زمن معين، النص كان بيقول كذا، بعد كده النص بقى بيقول كذا، بعد كده النص بقى بيقول كذا. ده بيحصل زي مثلا مرقس 1:2، النص ده بيقول كما هو مكتوب فيه اول شكل للنص إشعياء النبي، يعني هو عاوز يقول اقتباس معين. الاقتباس ده موجود فين؟ إشعياء النبي. بعض الناس راحوا حرفوا النص ده فخلوها الأنبياء، بعد كده النص اتحرف بقى كما هو مكتوب فيه إشعياء والأنبياء، ضم الشكلين مع بعض. ايه؟ افتح كده انجيل مرقس. هو بيقول بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله كما هو مكتوب في الانبياء، ها انا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك، صوت صارخ في البريه اعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمه. هو المفروض ايه؟ بيستشهد بحاجه موجوده في العهد القديم. هو في خلاف ما بين المخطوطات الحاجه دي موجوده فين. ففي مخطوطات بتقول في إشعياء النبي، يعني في سفر إشعياء. في مخطوطات تانية بتقول في الأنبياء، والأنبياء ده كان اسم الكتاب اللي بيضم كتابات ال 12 نبي من الأنبياء الصغار بتوع العهد القديم. جم فيما بعد لما لقوا لا ده في مخطوطات بتقول إشعياء، في مخطوطات بتقول الأنبياء، راحوا ضموا الاثنين مع بعض، فبقى في شكل ثالث للنص بيقول فيه إشعياء والأنبياء. يعني النص حصل فيه مرحلتين من التحريف. هو كان بيقول إشعياء النبي، حرفوه خلوه الأنبياء، بعد كده لما لقوا فيه مخطوطات شوية بتقول إشعياء شوية بتقول الأنبياء، راحوا حطوا الاثنين مع بعض، فبقى النص بيقول إشعياء والأنبياء. اللي انا بقصده دلوقتي ان انا مثلا لما عاوز اشوف النص ده اللي له اكتر من شكل، عاوز اشوفه في اقدم شكل له، ممكن اشوف الاباء الاوائل من القرن الثاني والقرن الثالث اقتبسوا النص ده ازاي. فلما الاقي عندهم مثلا اشعياء النبي اعرف ده على ايام الاباء الاوائل بتوع القرن الثاني والثالث النص كان بيقول إشعياء، ما كانش بيقول الأنبياء. فده بيدعم لما اجي احدد انهي شكل المفروض هو اقدم واصح شكل، إشعياء النبي هو الاقدم عشان موجود عند اقدم الاباء. يعني حد من الاباء وهو بيفسر النص اللي هو اقتبس النص. اقتبسه مش فسره، ممكن فسره كمان مش مشكله، بس اهم حاجه اقتبسه عشان اعرف النص بيقول ايه على ايامه. ما هو اقتبس النص ده منين؟ عارف النص من مخطوطه، حد قالها له، ايا كان. تمام. فانا عايز اعرف انا عندي مشكله، النص بيقول ايه؟ إشعياء ولا الانبياء ولا إشعياء والانبياء؟ المفروض انا بختار انهي شكل من الثلاثه على مزاجي؟ لا، المفروض اختار اقدم شكل للنص. ليه اقدم شكل؟ اللي هو الاقرب لزمن النسخه الاصليه. فبحاول ارجع لاقدم مراجع عندي، من ضمن المراجع القديمه كتابات الاباء الاوائل اللي زمانهم كان قريب من زمن الكتابات الاصليه، فشوف النص عندهم بيقول ايه. فده بيديني ايه؟ إشارة أو دليل الشكل ده كان عندهم الشكل ده قديم. الكتابات الإبرانية نفسها مختلفة ما بين. أيوة أيوة أيوة. دي فيها مصايب كتير كتابات الآباء. خلوا بالكم. خلوا بالكم. العلماء بيقولوا في مشاكل كل كتابات التراث المسيحي بتعاني منها. اللي هي الثلاث مشاكل الأولين اللي أنا قلتهم. أصولها ضيعة، مخطوطاتها ما بينها اختلافات، والمسافة ما بين أقدم مخطوطة والأصل كبيرة. دي مشاكل بتعاني منها كل التراث المسيحي، بتعاني منها كتب العهد الجديد، بتعاني منها كتابات الآباء. فبالتالي طيب أنا أصلا عاوز أعرف الكتاب كان بيقول إيه علشان بيعاني من الثلاث مشاكل دول، أروح لمصدر تاني بيعاني من نفس الثلاث مشاكل، فكأني يعني جبتك يا عبد المعين تعني لقيتك عايز تتعان. يعني الثلاث مشاكل دول في كتابات الآباء بتفقد من مصداقية كتابات الآباء نفسها. إن احنا لو جيت عد الست مشاكل اللي واقعين في كتابات الآباء، أول ثلاث مشاكل هم أصول كتابات الآباء ضيعة، مخطوطاتهم ما بينها اختلافات، والمسافة ما بين الأصل وأقدم مخطوطة كبير. دول الثلاث مشاكل اللي بيعاني منها كتب العهد الجديد وكل كتب التراث المسيحي، فكتابات الآباء كده برضو. طب وأنهي بقى الست مشاكل، الثلاث مشاكل التانيين؟ إن كتابات الآباء كان بيحصل فيها تحريف. يعني إيه؟ يعني إيه؟ تحريف مقصود. كان ناس كانت بتلعب في كتابات الآباء وتغيرها، والآباء نفسهم كانوا بيشتكوا من ده. المشكلة التانية إن معظم كتابات الآباء بالإضافة إلى إن أصولها مفقودة، النسخة القديمة اللي أنا باخد منها كلام الأب بتبقى بلغة تانية غير اللغة اللي كتب بها أصلا. فاكرين لما قلت لكم لو أنا عندي في نص العهد الجديد مخطوطات يوناني وترجمات من اليوناني، أنهي أفضل بالنسبة لي؟ اليوناني، لأن هو الأصل. طب أنا بالنسبة للأب هو كان بيكتب باليوناني وبعدين لقيت له ترجمة باللاتيني، أنا وصل لي نص الأب في أنهي؟ في اللاتيني، اليوناني ده ضاع. فبالتالي لا، دي أصلا اللاتيني مش هو الأصل من اليوناني، يعني ده بيفقد في مصداقيتها. بس في ثلاثة زيادة، يعني العهد الجديد ما فيهوش المشكلة دي. أنا وصل لنص العهد الجديد في يوناني ومعايا ترجمات، لكن في بعض كتابات الآباء لا، كانت بتتحرف وكانت بتوصل لي بلغة غير اللي هو كتب بيها، يعني الترجمة بس هي اللي وصلت لي مش النص نفسه اللي كتب بيه. والمشكلة السادسة إن معظم الآباء الأوائل ما كانوش بيقتبسوا النصوص من كتب، كانوا بيستعيدوا النص من الذاكرة. فبالتالي هو ممكن أصلا يستعيد النص بشكل مختلف تماما عن اللي كان مكتوب به. فاهم ازاي؟ يعني كأنك حديث شريف ما انتش فاكره فتقول فيما معناه كذا. طب انا هستفيد ايه من فيما معناه دي؟ ما دي مش هتساعدني في ان انا افصل في مشكلة النص. فدي بتخلي ان كتابات الاباء في المرتبة الثالثة من مصادر نص العهد الجديد. تمام؟ يعني معظم الناس بيهتموا لما بيجوا يفصلوا انهي شكل هو الصح، المخطوطات اليوناني بترجمته القديمة. كتابات الآباء دي بتبقى حاجة فريحة في الآخر، يعني نشوف هنستفاد منها ولا لا. دي حتة ايه؟ ان بلغنا نص الأسفار 27 في عدد كبير من المخطوطات التي انشئت في كثير من مختلف اللغات. انا مش عارف لو انا حاطت اقتباس ذكر عدد المخطوطات، لكن المسيحيين بيقولوا تقريبا آخر عدد وصلوا إليه بالنسبة للمخطوطات اليونانية حوالي 5800 مخطوطة يونانية. تمام؟ 5800 مخطوطة يونانية دول مش كلهم نسخ كاملة. يعني إيه؟ يعني إيه مخطوطة؟ لما العلماء بيقولوا مخطوطة للكتاب المقدس، ده معناه إن ممكن يكون اكتشف أسقوصة، أو جزء من كتاب أو كتاب كامل أو أكتر من كتاب أو نسخة كاملة للعهد الجديد. فاهم إزاي؟ يعني لو هو لو دي مثلا المفروض كانت صفحة مخطوطة، هو لقى أصقوصة قد دي بالظبط، دي بتتعد معاه مخطوطة، ممكن ما يعرفش يقرأ منها جملة كاملة بس هي بتتعد عنده مخطوطة. تمام؟ حتى لو كان مش واضح. لو شفنا لو عملنا كده جدول زمني، القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، القرن الرابع، الخامس لغاية مثلا الخمستاشر، هل في مخطوطات من القرن الأول؟ مفيش. هل في مخطوطات من القرن الثاني؟ في أسقوصة، أسقوصة زي بحجم يعني حاجة قد الكريدت كارد كده أو البطاقة الصغيرة، ما ينفعش تطلع منها كلمة كاملة بس هي بتتعد معها مخطوطة. في القرن الثالث بدأ يظهر كتاب بس مش كامل. يعني ايه؟ احنا قلنا كتب العهد الجديد دي ما تجمعتش كلها مع بعض قريب، لا دي هي في الاول كتاب على حدة، فممكن مثلا مخطوطة كانت لإنجيل يوحنا، لقيت بردية قديمة لإنجيل يوحنا، بس هل هي كاملة؟ هل هي كاملة زي النسخة مثلا اللي في ايدي دي؟ لا، بتبقى في صفحات فيها اماكن متقطعة، اخر صفحات غالبا بتبقى متدمرة وهكذا. تمام؟ القرن الثاني شنو اسم القصص اللي في القرن الثاني؟ دي اللي هي البردية 52، الأسقوصة الصغنونة بتاعت انجيل يوحنا 52. في القرن الثاني الثالث لقينا كم مخطوطة؟ ثلاث مخطوطات، اللي هي البردية 66 والبردية 75، هم بيدوها أرقام دايما. البرديات بيدوها حرف البي اختصار بابايروس، بردي بي 52، دي رقم البردية الأسقوصة اللي هي بترجع للقرن الثاني. في غيرها أصائص تانية برضو زيها بس مش حاجة تقدر تاخد منها نص. لا برضو ما يتخدش منها نص، بس هي دي أشهرها يعني، ده أشهر بردية. في القرن الثالث في ظهر بدأت تظهر كتب كاملة بس هي في حد ذاتها نصها مش كامل. إزاي يعني؟ هو لقى مخطوطة المفروض إن هي الإنجيل يوحنا بالكامل، بس في صفحات في النص متقطعة وصفحات في الآخر متقطعة، فبالتالي هو ما يقدرش يقرأ منها النص كله، بس هي المفروض في الأصل كانت نسخة كاملة للإنجيل يوحنا. دي مثلا بردية اسمها البردية 66، دي أقدم نسخة للإنجيل يوحنا، هي مش كاملة، هي المفروض كاملة بس مش كاملة. يعني إيه؟ يعني عدد صفحاتها كاملة بس الصفحات نفسها فيها فجوات وتقطيعات وحاجات زي كده. طب سرحان في عزيز. في مثلا غير البردية 66 في مثلا البردية 75. البردية 75 دي بدأنا نشوف مخطوطات بتجمع أكتر من كتاب، فدي فيها مثلا إنجيل يوحنا وإنجيل لوقا، المفروض إن البردية دي كانت نسخة كاملة ليوحنا ولوقا بس برضو فيها كتير صفحات أصائيس. فاهم إزاي؟ وصلنا للقرن الرابع بدأنا نشوف نسخ كاملة بقى للعهد الجديد زي المخطوطة السينائية. المخطوطة السينائية دي أقدم نسخة كاملة للعهد الجديد باللغة اليونانية، السينائية، من سينا يعني. في دير سانت كاترين في سينا، نسخة الزبالة. مخطوطة الزبالة. فده شايفين اللي أنا عاوز أوصله من الجدول الزمني ده، إن أنت كل ما تقرب أكتر لزمن النسخة الأصلية تلاقي مخطوطات حلها يصعب على الكافر، كل ما بتبعد بتلاقي نسخ أفضل وأكمل وأكبر. برضو في يعني القرن الرابع ده ما فيش غير نسختين، السينائية والفاتيكانية، دول مشهورين. الفاتيكانية من الفاتيكان، من كلمة الفاتيكان يعني. الفاتيكانية في القرن الخامس لقينا نسخ أكتر، بقى في السكندرية والأفرايمية وبيزا وواشنطن وكذا وكذا. الرابع. القرن السادس لقينا نسخ أكتر وأكمل وهكذا، لغاية ما توصل بقى للقرن الخمستاشر تلاقي بقى مخطوطات بالعبيط كتير قوي وشكلها جميل ويفرح وحاجة حلوة خالص. آه. بالذهب وبالفضة وحاجات زي الفل يعني. تمام؟ فهو اللي انا عايز اوصله، هو بيقول هنا عدد كبير من المخطوطات. العدد الكبير ده المسيحي بيقوله للمسلم اللي هو مش دريان بالموضوع، على اساس انا عندي عدد كبير فالكتاب موثق وثابت عشان عندي نسخ منه كتير، وهو مش دريان ان عدد النسخ الكتير هي اللي وضح لنا، هي اللي وضحت لنا قد ايه حصل تحريف في الكتاب، لان احنا بقينا نقدر نقارن بنسخ كتير، فكل ما قارنا كل ما طلعنا اختلافات اكتر، كل ما عرفنا مصايب اكتر. فاهم ازاي؟ فهو بيتخيل ان عنده 5800. اولا ال 5800 دول لو عدينا فيهم كام نسخة كاملة، عهد قديم وعهد جديد، هتلاقي تقريبا بارت إيرمان كان قال ما فيش ولا نسخة كاملة، عهد قديم وجديد. يعني المفروض السينائية دي في الأصل كانت نسخة كاملة، بتبدأ بسفر التكوين بتخلص عند الرؤية وبعديها كتابين تانيين، وما فيش مشكلة كتابين تانيين، قانون الكتاب المقدس ما فيهوش مشاكل. الفاتيكانية برضو المفروض كانت بتبدأ بالتكوين وبتخلص عند سفر الرؤية، بس المخطوطات دي علشان قديمة ضاع منها حاجات كتير وصفحات اتقطعت واصفار بالكامل ضاعت منها، فما بقاش فيه ولا نسخة كاملة عهد قديم وجديد. طيب في كام نسخة كاملة عهد جديد؟ هتلاقي مثلا تقريبا 10 ولا حاجة من 5800. انا عندي مخطوطات كتير، هم بيقولوا 5800 مخطوطة، هو بيقول لك عدد كبير عشان يحسسك ان دول 5800 مخطوطة كاملة للعهد الجديد والعملية متوثقة وزي الفل. تيجي انت تشوف حال المخطوطات دي تلاقي منها اصائص كتير، تلاقي منها كتب مش كاملة كتير، فتيجي تشوف طب انا عندي من 5800 دول كام نسخة كاملة عهد قديم وجديد زي ده كده، بس قديم قد الكومودينو كده، ولا نسخة. المفروض كان فيه بس مع الزمن صفحة اتقطعت منها، كتب كاملة ضاعت منها. فاهم ازاي؟ اتقطعت من المخطوط، فما بقاش فيه من 5800 دول نسخة واحدة كاملة عهد قديم وجديد. طب في كام مخطوطة قديمة عهد الجديد كامل فيه؟ تقريبا 10 او اقل، من ضمنهم مثلا السينائية. الفاتيكانية مش كاملة في العهد الجديد، ولا السكندرية كاملة في العهد الجديد، ولا بيزا ولا واشنطن ولا الأفرايمية. فاهم؟ والعشرة دي بقى تلاقي بينهم مخطوطات تانية متأخرة، ما هو عددهم قليل. انت فاهم الموضوع وحش ازاي؟ انت لغاية لما توصل لكتاب بعينه، يعني مثلا رسالة يوحنا الأولى، عندنا كام مخطوطة لرسالة يوحنا الأولى؟ وما تسألش بقى كاملة ولا مش كاملة بغض النظر، أي مخطوطة لرسالة يوحنا الأولى إن شاء الله أسقوصة هنعدها كام يعني مخطوطة؟ 500 من 5200، يعني 5800 آسف، يعني أنت فاهم العدد قلب قد إيه؟ طب أنا عاوز أعد عندي كام مخطوطة لإنجيل مرقس، هلاقي مثلا عدد في الحدود مثلا 500 ولا بتاع. فاهم ازاي؟ طيب انا بقى عاوز اقيم ال 500، في عندي كم مخطوطة من ال 500 دول في القرن الثالث؟ قول مثلا بالنسبة لرسالة يوحنا الاولى، هو بيقول لي عندي عدد ككل 5800، كم منهم كتاب مقدس كامل؟ صفر. كم منهم عهد جديد كامل؟ 10. طيب بالنسبة بقى للكتب، رسالة يوحنا الأولى عندي كم مخطوطة بغض النظر كاملة ولا مش كاملة؟ قول مثلا 500. طب 500 دول كم منهم من القرن الثاني؟ صفر. كم منهم من القرن الثالث؟ صفر. كم منهم من القرن الرابع؟ 2. كم منهم يعني، فاهم ازاي؟ هو ما عندوش مخطوطات قديمة تعتبر مصادر قوية بالنسبة له، بس هو بيلعب كرقم يخدك. انت لو جيت بقى تفل 500 دول عشان تشوف انا عاوز مخطوطات قديمة وتراثية اطلع منها النص وابقى واثق من النص اللي بقراه، هلاقي لا اخرك القرن الرابع. سيبك من الموضوع ده بعدين. المهم انت فهمت انا اقصد ايه من الارقام دي. هو يجي يقول لك عدد كبير. طب يا سيد احنا هندرس العدد الكبير ده، هتلاقي نفسك بتلعب في الاخر لو عاوز تدور على نص قديم هتلعب في 3-4 مخطوطات معروفين عند العلماء اللي هم السينائية، فاتيكانية، سكندرية، بيزا، واشنطن، الافرامية. دول المعروفين مخطوطات القرن الرابع والخامس. لا لا، ما النسخ ما بنربطهمش بمجامع. يعني هم ما بينهم وبين بعض النسخ في اختلاف؟ طبعا بالالاف. يعني السينائيه دي من القرن الرابع من سنه 325 تقريبا، وهنبقى نتكلم فيما بعد هو ازاي بيسنن المخطوطه. يعني 325 دي حضر مجمع لقيا؟ ما هو مش 325 شارب، بيبقى رينج يعني ما بين 300 ل 350، فبيجيب الافريج 350. الفاتيكانيه 340، يعني المفروض المسافه الزمنيه ما بينهم ما تجيش 50 سنه. لو قارنت السينائيه بالفاتيكانيه هلاقي ما لا يقل عن 2000 اختلاف في النص، مفيش اي مشاكل. لو جيت بقى ده السينائيه والفاتيكانيه من نفس القرن، لو جيت بقى قارنت نص مثلا السينائيه بالسكندرية، السكندرية دي القرن الخامس 440، هلاقي اختلافات بقى بكم أبشع. يعني ممكن ما بين السينائية والفاتيكانية كلمة نص، السينائية مع السكندرية مقاطع كاملة بقى زي نهاية إنجيل مرقس، زي قصة المرأة الزانية مع مخطوطات تانية كده يعني. فهو العلماء بيقولوا لو انت جيت تقارن ما بين المخطوطات القديمة هتلاقي الاختلافات اللي ما بينهم أكبر وأضخم. مع مرور الوقت كان بيحصل نوع من أنواع الستاندردايزنج للنص، بيتفقوا بقى على نص وعاوزين نلم الموضوع، وبقى فيه نسخ محترفين وشغل بقى مكاتب وأحبار وورق وناس متدربين، فبرضو فيه اختلافات بس حجمهم أقل والعملية مضبوطة أكتر. تمام؟ فهو المصايب كلها بتظهر لما تقارن القديم ببعضه. لو قارنت ما بين القديم والجديد هتلاقي اختلافات ضخمة. القديم مع بعضه اختلافات ضخمة، الجديد مع بعضه هتلاقي الاختلافات أقل وأوضح. هنا بقى بيتكلم وبيقول ليس في هذه المخطوطات كتاب واحد بخط المؤلف نفسه، بل هي كلها نسخ أو نسخ النسخ للكتب التي خططها يد المؤلف نفسه أو أملاها إملاء. خلي بالك كان في إيه نقطة من ضمن مشاكل، بس دي نقطة يعني اللي هو نظام بقى مناقشة الفلاسفة اليونانيين دي، يعني حاجة البيضة الأول ولا الفرخة. رسالة بولس دي بولس كتبها بخط إيده ولا أملاها على حد وحد كتبها له؟ طب هي هتفرق معاك في إيه يعني؟ قال له أصل والله لو بولس كتبها بنفسه هيبقى أفضل من إنه أملاها على حد. لو أملاها على حد طب ما يمكن سمع غلط، يمكن كتب غلط، يمكن حاجة ضاعت منه. طب بولس راجع على الشخص اللي أملى عليه ولا ما راجعش؟ حاجات كده بقى العلماء بيقعدوا يسرحوا مع بعضهم فيها. قال يعني بقى هم حلوا كل المشاكل التانية وجايين بقى يحلوا المشكلة دي. حتى لو راجع حلو يتذكر الكلام اللي قال. تمام؟ فدي ده هو بيوضح ان كتب العهد القديم أو الجديد كانت يا إما نوع من الاثنين دول، مؤلف كتبها بنفسه أو أملاها إملاء. عاوز أطلعوا كده رسالة روميا، ودي من مساخر العهد الجديد بصراحة، يعني اللي يتأمل في النص ده آخر إصحاح في رسالة روميا اللي هي السلامات الكتيرة بتاعت بولس دي بعد أعمال الرسل. اللي هي الصفحة رقم 231، توصيات ختامية. وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تلاحظوا الذين يصنعون مش عارف إيه، لأن هؤلاء مش عارف إيه. قبليها في تحيات شخصية، يعني الإصحاح 16 ده كله حاجات شخصية. تعالوا في الآخر خالص ثانية واحدة بس، روميا 21 16 21 يسلم عليكم تيموثاوس العامل معي ولوكيوس ومين ويوسان وسوسيباتروس أنسبائي نسيبه يعني ما علينا. رقم 22 بص بيقول ايه، انا ترتيوس كاتب هذه الرسالة اسلم عليكم في الرب. يعني ده السكرتير بتاعه، يعني في وسط السلامات بولس بيسلم، فراح اللي بيكتب راح قال وانا بالمرة ترتيوس اللي بكتب بسلم عليكم، يعني فرح هو. فدي المهم، دي من ضمن النصوص اللي العلماء بيستدلوا بيها ان ممكن المؤلف يكتب بنفسه او يجيب واحد زي ترتيوس ده يكتب له. ومن ضمن النقاط اللي العلماء بيناقشوا فيها، طب هو بولس املى عليه املاء ولا قال له النقاط اللي يكتب عنها وسابه يكتب بمزاجه؟ اصل كل المواضيع دي متعلقه بموضوع الوحي برضو والحركات دي. بس المهم يعني هو هنا بيقول خططها يد المؤلف نفسه واملاها املاء، ده كان بيحصل زي مع بولس كده. ترتيوس ده هو كان الكاتب وكان بيسلم على الناس عادي مفيش مشكله، طيب مفيش اي مشاكل. هو بيقول عندنا مخطوطات كتير، بس مفيش من كل المخطوطات دي كتاب واحد بخط المؤلف نفسه. بعض المسيحيين بنيجي نقول لهم فين المخطوطة الأصلية، بياخد كلمة المخطوطة الأصلية. عارف انت لما تيجي تشتري وش موبايل يقول لك ده أصلي ولا مش أصلي، فهو فاكر مخطوطة أصلية يعني قديمة وفي الكنيسة والكنيسة واثقة منها وكده. يعني لا، المقصود بالمخطوطة الأصلية أو النسخة الأصلية النسخة اللي تم كتابتها أو خططها يد المؤلف نفسه، بيسموها أوتوغراف. أوتوغراف دي من أصل يوناني، أوتو من أصل كلمة أو تو يعني الضمير، ضمير عائد. جراف ده من كلمة جرافي اللي معناها كتابة، يعني كأنه بيقول كتابته بتاعت الشخص. فما أقول مثلا عندي صورة لابوتريكا أقول له سمحت مديلي أوتوغراف، يعني أنا أقصد عاوزها بخط إيدك أنت كتابتك أنت. فهم بيقولوا في أوتوغرافات العهد الجديد، يعني النسخ الأصلية اللي المؤلفين كتبوها بإيديهم مفيش. او تو دي ضمير عائد عليه، يعني زي ما اقول اسمه اونوما او تو اسمه. فاو تو جرافي او جرافي او تو يعني كتابته. تمام. طيب مفيش ولا نسخة أصلية. خلينا ناخد اقتباس كمان. شنودة ماهر إسحاق، مخطوطات كتاب مقدس بلغتها الأصلية، صفحة رقم 19. صفحة رقم 19 قصدي في الكتاب مش طيب. بيقول ليس بين أيدينا الآن المخطوطة الأصلية. يعني إيه بقى المخطوطة الأصلية؟ أي النسخة التي بخط كاتب أي سفر من أسفار العهد الجديد أو القديم. يعني كل النسخ الأصلية للعهد القديم والعهد الجديد ضايعة. فهذه المخطوطات بيدي بقى، يعني لو انا سألت سؤال ما هي الأسباب التي أدت إلى فقدان النسخ الأصلية؟ بيقول رقم واحد، ربما تكون قد استهلكت من كثرة الاستعمال، أو ربما يكون بعضها قد تعرض للإتلاف أو الإخفاء في أزمنة الاضطهاد. يعني إيه الإتلاف؟ يعني دخلوا كده أمن الدولة بتوع الرومان على المسيحيين، خدوا كتبهم وولعوا فيها، مفيش أي مشاكل، كان بيحصل الكلام ده. أو الإخفاء، يعني ها في كمين، يلا خبي الكتب بسرعة، يقوم حافر في الجبل وخاف الكتب على أمل إن لما ربنا يزيح عنهم الاحتلال والاضطهاد يرجعوا يطلعوا كتبهم تاني، فهم خبوها وبعدين ما عاشوش إن هم يطلعوها تاني. في مثلا زي ما قلت قبل كده مخطوطات نجع حمادي في القرن 20 طلعوا مخطوطات مدفونة من القرن 4 والـ5، فده كان بيحصل عادي جدا. طيب هنا بقى بيقول وخصوصا وأن بعضها كان مكتوبا على ورق البردي وهو سريع التلف. يعني بيقول لك الأصول دي لما نيجي نرجع تاريخيا، إيه أقدم نوع ورق كانوا بيكتبوا عليه؟ ورق البردي. هنا المؤلف ده اللي هو شنودة ماير إسحاق بيدعي إن ورق البردي سريع التلف. أنا برد عليه وبقول له كلام ده غلط، ورق البردي مش سريع التلف، بدليل إن بتوع الفراعنة بقالهم آلاف السنوات موجودة. طيب ليه ورق البردي بتاع المسيحيين باظ وورق البردي بتاع الفراعنة ما باظش؟ ده سؤال كان بيحيرنا أنا، فاكتشفت ان ده له علاقة بطريقة عمل ورق البردي. وعلشان تعمل ورقة بردي واحدة بس تكون متينة تتنطط عليها كده زي الترامبولين، لازم تقعد ما بين 2 أو 3 أسابيع. بيجيب سف نبات البردي ويقطعه كده شرايح، وبعدين يرصها افقي وعمودي كده، يعمل زي حصيرة. وبعدين يقوم عامل ايه؟ الفراعنة كانوا بيجيبوا الطوب الضخم ده، طوبة ضخمة كده، ويحطوا الحصير ده، ويقوموا جايبين طوبة ضخمة تانية فوقيها ويسيبوها كده لمدة 3-4 أيام أسبوع. ليه بقى؟ عشان ألياف البردي بتدخل في بعضيها، تمام؟ وبعدين بيقوموا شايلين الطوب ده وحطين حصيرة البردي دي في مية، وكل 2-3 أيام يغيروا المية دي. ليه؟ عشان يسحب من ساق نبات البردي المادة السكرية، اللي هي لو فضلت في نبات البردي ونشفت هتحصل لها كريستاليزيشن بالورة، فالورقة تتفتت وتتكسر. فكانوا فاهمين ان في حاجة اسمها أوسموسيس، ويحط البردي في المية يطلع منها السكر، وبعدين يغير المية علشان المية القديمة بقى فيها سكر يجيب مية جديدة. الفراعنة اللي بنوا الأهرامات وعملوا العجائب، يعني مش هتيجي في دماغهم وحنطوا مش هيعرفوا موضوع السكر والمية؟ عرفوها يا سيد. فبيخلوا الورقة في المية يمكن 2 أسابيع، بعديها بيقوموا منشفين الورقة لمدة 3-4 أيام في الشمس، تخرج ورقة لو شدتها كده كده عملت فيها أي حاجة ما تتقطعش. طب المسيحيين ليه ما عملوش ورق زي كده؟ ايه اللي بيستعجلهم بقى؟ الاضطهاد. اليهود كانوا بيعذبوهم وبيطردوهم من بلد لبلد، الرومان كانوا وراهم وبيطلعوا عنيهم، فما كانش عنده رفاهية الاستقرار انه يعمل الورق ده بمزاجه، فكان بيكروت ورق بسرعة، فغالبا كان بيفضل في الورق المادة السكرية او ما تضغطش كويس، فكان بيتفتل او يتفتت فالورق البردي القديم. وعلشان كده 3/4 نسخ البردي دي ما بقاش منها ولا نسخة كاملة، يا اما اصاقيص يا اما مخطوطة بس ورق كتير منها متقطع. ممكن لما ربنا يفتح علينا نجيب بروجيكتور، ممكن اوريكم صور الصفحات عندنا 3/4 المخطوطات القديمة دي متصورة ومرفوعة على النت، اوريكم ازاي الصفحة بتبقى متفتتة ومتفتلة كده. دي بقى قضية تانية بقى، اللي هي المخطوطات بقى بدأوا يسيبوا البردي وبدأوا يكتبوا على جلد، ومع ذلك برضو ما وصلناش مخطوطات كتير من اللي بجلد دي. لا هو غلطان في الجزء الاخير، بتاع ان كانه بيقول قاعده بشكل عام ان ورق البرد سريع التلف، لكن ده غلط. من الورق البرد مش سريع التلف، ورق البرد لو اتعمل يعيش لالاف السنين. ايوه وهو سريع التلف بشكل عام، ودي مش حقيقه. ده مش حقيقه، لا. ورق البرد من افضل الورق وبيعيش لالاف السنين، لكن هم ما عرفوش يعملوا ورق بردي صح عشان كان عليهم الطاد. انت لو قريت في اعمال الرسل هتلاقي اولا قصه بولس اللي هو كان بيجري ورا المسيحيين ويقبض عليهم، ولما يهربوا من بلد يروح وراهم لبلد تانية. لما سافر وراح دمشق والمفروض ان ظهر له المسيح وهو في احدى هذه السفريات، فاليهود والرومان كانوا بيطاردوا المسيحيين ويجروا وراهم ويسجنوهم ويضطهدوهم ويعذبوهم ويقتلوهم. وبرضو الرومان الاضطهاد ده ما تشلش من على قفا المسيحيين غير في القرن الرابع في بدايته، لما الامبراطور نفسه دخل المسيحية، فمعظم الوثنيين راحوا دخلوا ورا الامبراطور المسيحي، فبقت الامبراطورية الرومانية دولة مسيحية، فما بقوش مضطهدين خلاص. لكن قبل كده كان بيحصل فيهم الويلات. كتاب يوسابيوس القيصري ده بتاع كتاب تاريخ الكنيسة ذاكر فيها انه كان بيشوف بعينيه الكتب المقدسة وهي بيرمى فيها في النار، بيلقى بيها في النار. فده حاصل الكلام ده. طيب كويس اوي. طيب بس هو بيقول هنا كلمة ولكن نسخ كثيرة. ما هو قصده بقى 5200، بس احنا بقى طيب ما هو اكيد ما دام احنا عندنا مخطوطات، المخطوطات دي اتنقلت من مخطوطات اقدم منها، بس انا ما وصلنيش كل الاقدم، انا في عندي مسافة زمنية ما بين الاصل واقدم مخطوطة، فالله وحده يعلم النص حصل له ايه في الفترة السودة دي. سودة بمعنى ظلامية بالنسبة لي، ما عنديش مخطوطات فيها، ما عرفش حصل فيها ايه. فهو يعني كتر خير الدنيا ان هم لسه عندهم نص الكتاب، فهو سعيد جدا ومبسوط ان النص ما اندثرش تماما. لا ده قبل ما النسخ القديمة تضيع كان بيتعمل منها نسخ. على فكرة في برضو من ضمن الاسباب اللي ممكن تكون سبب لضياع النسخ الاصلية، ان النصارى اتعلموا من اليهود ان هم لما يعملوا نسخة جديدة لكتاب يحرقوا القديمة. اليهود كانوا بيعملوا كده دايما دايما دايما، انه كان بيعتبر المخطوطات دي حاجة ليها كرامتها، فالمفروض ما سيبهاش لغاية ما تتهرق وتتلف، فيا اما بعمل منها نسخة جديدة احرقها او ادفنها كأنها ميت يعني خلاص، وكرام الميت دفن. كانوا بيدفنوا مخطوطاتهم القديمة او يحرقوها، تمام؟ فبرضو المسيحيين الاوائل لعلي برضو تعلموا من اليهود الموضوع ده. المهم ان في اسباب كتيرة جدا جدا بتبرر ان النسخ الاصلية دي ضاعت. في الاخر اقتباس نقراه النهاردة بتاع يوسف رياض وحي الكتاب المقدس. خلي بالك شنودة ده ارثوذكسي، والترجمة اليسوعية دي طبعا كاثوليكية. يوسف رياض بروتستانتي. بيقول بقى ايه نقطة مهمة ان انت تعرف ان يوسف رياض هنا بروتستانتي. هو بيقول ايه تحت عنوان ضياع النسخ الاصلية. اشرنا في الفصل الاول ان الكتاب المقدس هو صاحب اكبر عدد للمخطوطات القديمة، ماشي. وقد يندهش البعض اذا عرفوا ان هذه المخطوطات جميعها لا تشتمل على النسخ الاصلية والمكتوبة بخط كتبة الوحي او بخط من تولوا كتابتها عنهم. يعني ايه؟ يعني اما المؤلف كتب بنفسه او حد كتب بداله. النسخ دي مش موجودة، فهذه النسخ الاصلية جميعها فقدت ولا يعرف احد مصيرها. القوسين وثلاث نقط دول معناه ان في كلام رغي في النص غير مؤثر، شلتهم من السياق. هو بيقول بقى ونحن نعتقد ان السر من وراء سماح الله بفقد جميع النسخ الاصلية للوحي هو ان القلب البشري يميل بطبعه الى تقديس وعبادة المخلفات المقدسة. الراجل ده بيلقح على الارثوذكس. الارثوذكس اللي بيقول لك رفات القديس الفلاني وكفن المسيح الفلاني ومش عارف مين اللي هم ايه يعني بيقدسوا الحاجات القديمة دي. فهو كأنه بيقول دي حاجات وثنية وفي ناس بتعمل كده. فشوف الخيابة، ربنا سمح بان نسخ الكتاب الأصلية تضيع عشان محدش يقدسها او يعبدها. طب ما هو ترتب على ضياع النسخ الأصلية دي ايه؟ ان احنا ما بقيناش عارفين الكتاب بيقول ايه، لان كل النسخ اللي ما بين ايدينا دلوقتي ما بينها اختلافات. فيعني نصايب كده كتير بيلقى على بعض. فماذا كان سيفعل اولئك الذين يقدسون مخلفات القديسين؟ ده وش يقصد الارثوذكس، لانه مش بيتكلم عن مسيحيين. هم مخلفات القديسين، مين اللي بيقولوا قديسين؟ مسيحيين. فهو بيتكلم عن طائفة مسيحية بيقول لك فماذا كان سيفعل أولئك الذين يقدسون مخلفات القديسين؟ لو أن هذه النسخ كانت موجودة اليوم بين أيدينا، أي عبادة لا تليق إلا بالله. هو كأنه برضو بيلقح على الأرثوذكس إن هم في كنايسهم بيقدموا عبادات لا تليق إلا لله، لحاجات خاصة بالقديسين أو أيقونات أو صلبان أو أيا كان بيقدم. دايما البروتستانت، يعني أتذكر قصة الأخ معاذ لما عمل كتاب عبادة مريم في المسيحية والظهورات المريمية، راح لزار اللي هو الدكتور اللي اسمه إيه ده؟ حنين عبد المسيح. زاره عنده في الصيدلية واداله نسخة من الكتاب، أو تقريبا هو كان شاري نسخة من الكتاب. فمعاذ عرفه عليه وقال له ده كتاب جميل وانا شاريه ورائع، بس انا كنت اعتب عليك في نقطة واحدة بس، ان انت كنت تقول عبادة مريم في الارثوذكسية والكاثوليكية مش في المسيحية، عشان هو بيعتبر نفسه في طوائف تانية زي البروتستانت او كده والانجلية ما بيقولوش بالكلام ده، ده كلام واقع فيه الارثوذكس والكاثوليك، لكن احنا او الفرق الانجليزي ما بنعاش فيها. فهم البروتستانت عندهم الكلام ده على طول، دايما تلاقي فيه كذا ارثوذكس يقولك الممارسات الوثنية في الكنائس الارثوذكسية، او زي ما حنين عبد المسيح نفسه تقريبا طلع كتاب اسمه الوثنية مش عارف الكنائس الارثوذكسية، او عبادة البابا او مش عارف مين وعبادة من. يعني الكلام ده التلقيح ده هم بيعملوه، البروتستانت يلقحوا على الارثوذكس والكاثوليك في حاجات، والكاثوليك والارثوذكس يلقحوا على البروتستانت في حاجات، زي في موضوع الاسفار القانونيه الثانيه بيعتبروا ان ده نوع من انواع التحريف واساءه للكتب المقدسه وهكذا. فهم المشاكل دي ما بينهم بين بعض عادي جدا. فهو بيقول اي عباده لا تليق الا بالله كانت ستقدم لتلك المخطوطات التي كتبها اوان الوحي بانفسهم. في نقطه اخيره هختم بيها، الاقتباس ده كان موجود على موقع مسيحي اسمه بيت الله الحي. لا ده موقع بروتستانتي تقريبا تبع الكنيسة الإنجليزية عصر الدبارة، كانوا حاطين فيه كتاب يوسف رياض، فكان الإخوة على البلتوك وعلى النت بياخدوا اللينك بتاع الصفحة دي اللي فيها ضياع النسخ الأصلية ويستشهدوا بيها على إنها نقطة من ضمن النقاط اللي هتوصلنا في الآخر إن نص الكتاب اتحرف وحصل فيه مشاكل. فراح جم الناس بتوع الموقع غيروا في الموقع، ما غيروش في الكتاب، زودوا حتة عند الفقرة دي اللي احنا مثلا بننزل اللينك نقول للمسيحي اقرأ، المسيحي بيبقى مغير فاكر ان الكنائس عندها النسخ الاصلية بتاعت الكتاب، فاحنا بنقول له لا ده ما فيش نسخ اصلية والمخطوطات مليانة من الاختلافات والدليل المرجع الفلاني والمرجع الفلاني. فدي كانت من ضمن المراجع. المهم الموقع ده بدأ يحط تعليق جانبي ويقول ايه بقى، نظام لا تعيرني ولا عيرك الهم طايلني وطايبا، ان فين النسخ الاصلية بتاعت القرآن وهكذا. في نقطة مهمة جدا، هي ليه مخطوطات الكتاب المقدس لما النسخ الاصلية ضاعت والمخطوطات بقى فيها اختلافات نص الكتاب ضاع او ما بقيناش قادرين نحدد نصه؟ لان الكتاب المقدس عهد قديم وعهد جديد كتاب معتمد بنسبة 100% على الوثائق المكتوبة. يعني ايه؟ يعني دي نسخة انجيل لوقا، لو بشكل ما معجزة حصلت الكلام ده طبعا مش هيقدر يحصل دلوقتي، بس كان ممكن يحصل زمان. كل مخطوطات انجيل لوقا ضاعت، هل كانوا يقدروا يعيدوا كتابة نفس الانجيل اللي كان موجود؟ ما كانش يحصل. ليه؟ ما حدش كان بيحفظه، ما كانش فيه ان هم بيحفظوا كتبهم في صدورهم. في حديث قدسي موجود في صحيح مسلم ان من ضمن صفات القرآن ربنا بيقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. يعني ايه لا يغسله الماء؟ يعني هم زمان كانوا بيكتبوا على ورق او جلود او كده وحبر، الورق ده لو انت دعكته وغسلته الحبر هيروح، بس ده كتاب لو الورق اتمحى من عليه الحبر الكتاب يفضل محفوظ وما يضيعش. ليه؟ عشان الكتاب محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم. ودي خصيصة العلماء المسلمين قاطبا، دي خصيصة لأهل الإسلام. القرآن بس هو اللي كده، لا العهد الجديد كده عند أهله ولا العهد القديم كده عند أهله. طيب احنا لو جينا عملنا مقارنة من ناحية مخطوطات الكتاب المقدس ومخطوطات او مصاحف القرآن الكريم، المفروض في روايات كتير بتقول ان كان في كتبة وحي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما بينزل آية بيجيب صحابة معينين بالأوراق والأقلام وبيدونوا الآيات. لكن لغاية موت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش تم جمع المواد دي في مصحف ما بين دفتين، بدايته الفاتحة ونهايته سورة الناس. فلما النبي محمد صلى الله عليه وسلم توفى، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وجدوا إن بقى فيه أهمية إن احنا نجمع المصحف دلوقتي ما بين دفتين. ففي سؤال، طب هو ليه ما تجمعش في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ علشان خاطر القرآن كان بيفضل ينزل، ما هو القرآن نزل منجم. يعني ايه منجم؟ يعني على فترات طوال 23 سنة، فلغاية ما قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات بفترة، اللي هو آخر آية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعدها بفترة بسيطة، شهر أو شهرين تقريبا، النبي مات. فهو ما هو خلاص الرسالة تمت والدين كمل، فما بقاش في فائدة من وجود النبي كإنسان عايش على الأرض، خلاص هو تمم رسالته فمات. بعد ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات بقى في إمكانية ان احنا خلاص نجمع، لان خلاص القرآن كمل والدين كمل، مش هيحصل فيه وحي جديد هينزل، فخلاص هنجمع. فرح جاء ابو بكر وعمر رضي الله عنهما قالوا احنا هنوكل صحابي ان هو يجمع كل المواد اللي اتكتبت في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهنجمعهم في مصحف واحد. بعد كده حصل ان في عهد عثمان بن عفان راح الفتوحات الإسلامية وسعت، وناس غير عرب دخلوا الإسلام، فبقوا بيختلفوا في القراءة وبيتلخبطوا، فقالوا لا احنا لازم نوفر لهم مراجع او مصاحف، يعني علشان خاطر يرجعوا اليها لو اختلفوا في حاجة، ويكون في حفاظ من قريش او حفظة القرآن يروحوا للبلاد دي عشان يفصلوا في الاختلافات دي. فراحوا جابوا المصحف اللي جمعوا ابو بكر وعمر وعملوا منه نسخ مصاحف كتير. احنا ما بين ايدينا كمسلمين نسخ من المصاحف اللي عملها عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكن احنا ما بقاش بين ايدينا المصحف اللي كان مواده مكتوبة على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب هل ده ضياع؟ لو قلنا، لو افترضنا ان دي النسخة الاصلية، رغم ان دي مش النسخة الاصلية. ليه بقى؟ لان القرآن اصلا ليس كتابا مقروءا، لكنه كتاب يتلى. بمعنى ايه؟ ان القرآن ده مش مجرد نص، ده له احكام تلاوة وتجويد. لو انت قريته كمجرد نص ده ما يعتبرش قرآن، لازم بالمدود والقلقلة والتفخيم والترقيق والغنة والاخفاء والكلام ده كله. فبالتالي، وخلي بالك ده الأصل، المسلمين ما كتبوش المصحف غير علشان لو هم نسيوا اللي في الذاكرة يرجعوا للمكتوب فيفتكروا. ودي برضو رد على شبهة ان ما المصاحف القديمة ما كانتش منقوطة وما كانش فيها تشكيل. مش مهم انا حافظ اصلا فرحت كاتب الكتابة دي بس عشان تفكرني اللي انا حافظه، فانا عارف ازاي ده بيتقري حتى لو مش حاطط عليه نقط، حتى لو مش حاطط عليه تشكيل، لان الاصل ان انا حافظه، فدي مجرد تذكير ليا. فاشوف الرسم ده انا عارف الرسم ده بيتنطق كده فافتكرت على طول. فهو الاصل ان المسلمين اصلا حافظين، فحتى لو النسخ المكتوبة دي ضاعت انا عندي ايه المحفوظ، والمحفوظ ده عند المسلمين له سند متصل لغاية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولغاية دلوقتي في علماء عندهم الإجازات، يعني هو تعلم من شيخ، شيخ تعلم من شيخ، شيخ تعلم من شيخ، لغاية ما وصل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتلاقي في الإجازة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العزة عز وجل، يعني بيوصل السند لغاية الله عز وجل. والعلماء بيفتخروا ان انا إجازتي اقل من إجازتك، بمعنى ان عدد الناس اللي ما بيني وما بين النبي اقل من عدد الناس اللي ما بينك انت وبين النبي، فده يعتبر سند اقوى وافضل. فاهم ازاي؟ احنا كمسلمين كتابنا مش معتمد على الصحف، لكن هم اهل الكتاب كتابهم مأخوذ اصلا من الصحف، فعلشان كده مصيبة كبيرة ان الاصول ضاعت، لان هم معتمدين عليها بشكل كل. انا اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.